لك لبعد الغد. وفعلا كان رجل ان قلت منصف وان قلت حيدة. لقيته من الغد قال اعذرني لم اجد الجواب. اين الغد؟ والتقينا في المسجد في الحصوة هنا امامنا. قال ما قلته عن الحلي صحيح ولكنه رأيه الخاص. قلت هذه هي الحيدة، انت قلت انه امام والامام لا يقول رأيا خاصا. على كل يا اخوان المسألة هذه اخذت حيز كبير كما اشرت، وينبغي لطالب العلم ان يوسع مداركه فيها، لان الجدال في خارج هذه البلاد نسأل الله ان يحفظها طويل وحاد وشاق بين اهل السنة والجماعة وبين غيرهم، والله تعالى اعلم.